بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع آيات الصيام في القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل. وتوقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. فنود من هذه الآية سيدي أن نتعرف على لمسات البيانية الموجودة في هذه الآية، مسترشدين بما عندكم من علم وما علمكم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي كانت الآية التي يعني سبق أن ذكرناها في الحلقة الماضية. نعم. فمن كان منكم يعني جزء من الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. قفله. فأذكرنا يعني ما المقصود بعلى سفر، والذين يطيقونه وما داخل فيه، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني بأن زاد على القدر المذكور أو فعل أكثر مما من يطعم مسكينين فصاعدا أو جمع بين الفدية والإطعام والصيام هذا. لكن قال: وأن تصوموا خير لكم. نعم. يعني أيها المطيقون الأصحاء أو المرخصون في الإفطار، أن تصوموا خير لكم. نعم. ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب. هنا تحول في الضمير الخطاب. نعم. لما هذا التحول دكتور؟ أنه قال قبله: وعلى الذين يطيقونه بالغائب، هنا وأن تصوموا بالمخاطب. أي نعم، هو يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كان المظنون أن يقول وأن يصوموا خير لهم. صحيح بالضبط. لكن هو التفت من الغيبة إلى الخطاب لئلا يخص المرضى والمسافرين، لأن لو قال وأن يصوموا خير لهم هذا راح يخص المرضى والمسافرين. حتى تدخل مع قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. يعني هي أعم، يعني كل من مرخص في الإفطار إذا أنصام خير له، وليس فقط هؤلاء، يعني خاصة إذا ما يعني ما صح الكلام الذي قال أنه كان في السابق كان مخير بين الفدية في أول الصيام، بين ما هو مخير بين الفدية والإطعام قبل أن يفرض شهر رمضان. ما قلنا في الله قلنا يعني يصوم أو يخرج فدية، والفدية يطعمها، مخير كان فيها كما يقولون. لما قال وأن تصوموا خير لكم، إذن هو عند ذلك ذكر الجميع دخلوا فيه، لكن لو التفت كان فقط يخص المرضى والمسافرين، بينما هو الآن لما قال وأن تصوموا شمل الجميع، من كل من مرخص أو غير، يعني كل هؤلاء أن تصوموا خير لكم، وليس خاصا بالمرضى والمسافرين. فهذا الالتفات يعني كان للجمع بين، لم يخص. صحيح جيد. هذا اسمه التفات أو تحول في الدين. في الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى آخر الآية الكريمة. نود من فضلتكم فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل. هو الملاحظ أنه ذكر الفريضة أولا. نعم. يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لم يحدد وقت ولا مدة ولا شيء، وإنما ذكر الفريضة في بداية الآيات المتحدثة عن الصيام هكذا. ثم بعدين قال، ذكر الأيام مبهمة، قال أياما معدودات هكذا. نعم. فكم هو الصيام ما كان مثل، ذكر الفريضة. بعدين ذكر أيام معدودات مبهمة. لم يذكر عددها. أياما معدودات هكذا، ما حدد هذه ولا عدد الأيام هكذا مبهمة، زال بعض الإبهام. نعم. ثم بين بقوله: شهر رمضان. ما في ما بعد. بعد الآن خلاص يعني تعين الوقت، تعين وقت الصيام وحدد بقوله شهر رمضان. إذن أصبح الفريضة هي صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ فيه نزول القرآن، وذلك ليلة القدر من اللوح المحفوظ أنزل جملة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل منجما فيما بعد في 23 سنة على زمن عمر الرسول. هكذا أنزل فيه القرآن، وهذا أنزل فيه القرآن فيه دلالتين حقيقة، إما يعني ما ذكرناه الآن وهو يعني ابتداء إنزال القرآن فيه، هذا أمر، وأنزل في شأنه القرآن يعني في تعظيمه، أنزل فيه في الكلام عنه، في الكلام عنه في شأنه، وهو من باب التعظيم. الشهر رمضان إذن هو تعظيم لهذا الشهر، فإذن أنزل فيه القرآن فيه دلالتان. جيد، أنه نزل فيه، فيه، وأنه أنزل في شأنه القرآن وفي بيان تعظيم هذا الشهر. كما نقول هذا قال فيه كلام طيب. نعم. قال فيه كلام طيب. حضرتك تميل لأي الرأي؟ الجمع بين الأمرين. الجمع. نعم. ليست هناك قرينة مثلا تحدد دلالة معينة؟ هو كده يعني باعتباره مرتبط مرتبطا بليلة القدر وفيها نزل القرآن أو بدأ نزول القرآن. مو حتى لم في ليلة القدر هم أيضا قالوا نفس القول، لما قالوا إن أنزلناه في ليلة القدر ونفس الكلام، أنزل في ليلة القدر وأنزل في شأنها وفي تعظيمها القرآن، وهو نفس نفس الشيء يعني. أيوة، بس هنا معذرة الضمير هنا يأتي على العموم أم على الخصوص؟ يعني الذي أنزل فيه، هو بالحالة هنا يعود على الشهر. على كل الشهر. على الشهر. على الشهر كله. بالحالة يعني. نعم. فقال أنزل فيه القرآن ولم يقل أنزلنا فيه القرآن. لما؟ ما هو في شيء طيب. هو لأنه يتكلم على شهر رمضان وليس على منزله. يعني لو قال أنزلنا كان يكون الكلام عن الله سبحانه وتعالى وليس على الشهر. نعم. أنزلنا أسند إلى الفاعل، إلى ضمير المتكلم. هو الآن يريد الكلام عن الشهر، عن الشهر وليس على منزله، تعظيما لهذا الشهر وذكر هذا الشهر وليس على منزل القرآن. وكان يقول مثلا أنزلنا الحديد فيه بأس عن الله سبحانه وتعالى وعن عظمته وعن النعمة التي أنعمها على خلقه. أيوة، فأنزل فيه القرآن. بس الكتاب في يمكن بداية سورة هود أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب مو إيش هذا في سورة هود؟ كتاب بداية السورة؟ إيه في عبد الله مستعان جيم استمرين. فلا يكون في صدق كتاب يمكن. وجه الاستدلال ماذا؟ كتاب أنزل في صدق فلا يكون متنزيل من حكم من تنزيل من حكيم حد. أو ما قال كتاب أنزل إليك؟ أنزل. صحيح. زين بعدين قال من لدن حكيم حميد. طيب لماذا؟ يفسر بعدها. ولماذا؟ لأن هو الكلام عن الكتاب وليس على تعظيم الكتاب. وأنه أنزل من تنزيل من حكيم حميد ليس عن الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزل إليك. ولهذا قال ربنا شهر رمضان الذي أنزل. الكلام عن الشهر وليس عن الله. هو حتى السياق كله عن الشهر. صحيح، الآيات كلها عن الشهر. صحيح. ليس على منزل القرآن. إنه قال أنزلنا راح يكون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. البناء للمجهول في القرآن الكريم له خصوصيات أيضا في الاستعمال. طبعا لابد أن ننظر إلى كل فعل في سياقه في آياته. لا شك، هو لأن سياق الكلام هو على شهر رمضان وليس على منزل القرآن، إذن ليس عن الله الكلام، لا عن الصيام والشهر. نعم صحيح. إذن الكلام كله يتعلق بالشهر وليس على المنزل. صح. ولذلك قال أنزل فيه القرآن كله. يعني إذن الآن الفعل مبني للمجهول هكذا، والفاعل الآن مضمر لم محذوف. نعم صحيح، ليس له ذكر محذوف كله، يعني لأن الكلام على الشهر وليس على الذي أنزل القرآن. على الشهر الذي أنزل فيه القرآن وليس الكلام على الذي أنزل القرآن. كل السياق هكذا. جيد. وإذا قال أنزل فيه. أنزل فيه القرآن. طب سيدي هناك في الآية التي قبلها قال أياما معدودات. نعم. ومعدودات كما تفضلتم جمع قلة. صح. والشهر 30 يوما وجمع القلة حتى 10. جمع القلة حتى 10. هو أولا من حيث هذا من باب البلاغة للتكثير يجوز وضع أحدهما مكان الآخر، هاي قاعدة. جيد. كما القريب للبعيد والبعيد للقريب كله ممكن هذا. لكن إحنا قلنا هنالك أمرين. أظن هذا. الأمر الأول أنه يعني هو تهوين الأمر على الصيام على الصائمين. تهوين أنه يوم شهر في العام. يعني هو شهر أيام معدودة بالنسبة للشهر، وهو يعني أيام لا يقاس بالنسبة للأجر. يعني أنت تدفع هذه بالنسبة لما في الأجر قليلة جدا. أنت تدفع هذه الأيام. نعم. ثمن. لعظم هذا الأجر هي شيء قليل لا يقاس بالنسبة لأجره العظيم. هذه أيام معدودة لا تقاس، يعني ما كثرها، يعني لما فيه من عظمة الأجر الذي جزاء هذا الذي تعمل وتفعله. نعم. هذا شيء قليل وليس كثيرا. هذا الصيام الذي تفعله هو قليل بالنسبة لما سيعطيك ربك، هذا الثمن قليل. صحيح. فإذا هي معدودة من ناحية، من ناحية أخرى حين قلنا هم قالوا كان هو فعلا 3 أيام في الشهر. إذن هذه الأي أيام معدودات على مرحلة في الصيام معينة. مع مرحلة. وشهر رمضان هذا مرحلة ثانية. لا أنت شيء آخر. هو كان هكذا 3 أيام في الشهر ومخير. نعم صحيح. بين الفدية والصيام كما يشاء. إذن هنا أحكام جديدة سوف نراها. هذا الأحكام جديدة كانت هكذا. فإذا هو كان فعلا أيام على حقا. يعني 3 أيام معدودة، 3. صحيح. قليلة. صحيح قليلة. إذن معدودة هي. نعم. يعني كيف تتأخذها إذا من باب التهوين، وأن هذه قليلة جدا بالنسبة لما تدفع لما يعطيك ربك، فهي قليلة. نعم صحيح. يعني قليلة وتهوينها على الصائم، وهي فعلا كانت كذلك، إذن هي أيام معدودة. صح أحسنت. يعني معدودات وليست معدودة. معدودات. يقول ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نتوقف عند هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بداية إعراب هدى، موقع الإعرابي ماذا ذكر؟ في الاحتمالات. الأول أن تكون حال صاحبها هاديا للناس. القرآن هاديا للناس. حال هاديا للناس. نعم. أنزل القرآن هاديا للناس. نعم. ومفعول أو مفعول لأجله، لأجل الهداية، لهداية الناس. يعني أنزل فيه القرآن لهداية الناس. لهداية الناس. مفعول لأجله. احتمالين فيها. هذا. مفعول لأجله لابد أن يسبق بلم، ولا هذه من ضمن أحواله. لا لا لا. وذاكر لأنجح مثلا. أو للنجاح، وذاكر للنجاح. هاي معنى المفعول لأجله. معناه. ليس هو لازم. لما قمت احتراما لأجله. طبعا هذا المعنى، وليس يعني هو لازم. فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات مرضات مفعول لابتغاء ابتغاء مرضات لابتغاء مرضات الله. يعني هي في المعنى هكذا، معنى اللام او معنى من حذ، يعني يضعون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت من الحذر البقر. الحذر مفعول لاجله طبعا. طبعا حذر الموت. طب يعني في عجالة ما المفعول لأجل هذا؟ يعني نعرف حتى نكون بيان العلة الفعل الحدث. بيان علة حدوث الفعل. نعم. بيان السبب الذي من أجله حصل الفعل. يعني سواء كان هو علة مبتغات، يعني كان تقول دا أدرسه طلبا للنجاح، هذه علة مبتغات غير موجودة. أو هي الدافع للفعل، يعني هي موجودة نقول قاعدة جبنا وليس الابتغاء الجبن، لكن الجبن سبب للقعود. المفعول لأجله سبب أمرين. إما طيبة هو قاعدة جبنا يعني ليس الابتغاء الجبن طبعا، لكن الجبن هو سبب القعود، هو علة القعود، علة القعود. فإذا المفعول لأجله نوعين، إما أن يكون هنالك أمر غير موجود يبتغيه الشخص ابتغاء مرضات الله، وإما أن يكون هو السبب الدافع، قتل نفسه أسفا مثلا أو كذا قعد أسفا أو قعد جبنا أو قعد خوفا أو كما إلى ذلك. هذه العلة الدافعة للفعل وليست ابتغاء الفعل طلب الفعل. إذا المفعول لأجله نوعين، إما أن يبتغي شيء غير موجود أو أن يكون هو الدافع لطلب الفعل إلا موجودة في نفسه دفعته إلى القيام بهذا الفعل. طب هدى للناس في هذه الآية الكريمة، لا لهداية الناس، لأن إذا كان مفعول لأجل يكون من أي نوع من النوعين؟ لا، لأن الهداية غير موجودة لولا القرآن. الله طبعا صح، لطلب الهداية طبعا. جيد جميل. نعم، لولا القرآن لم تكن هنالك هداية. صح، فإذا هي ابتغاء إلا لم تكن حاصلة بالقرآن وبيحصل هذا الأمر. فإذا هو أمرين، يعني يا إما حال يا إما مفعول لأجل. وهو يعني هذا هو لو أراد الحالية، لاحظ إحنا عندنا أمرين هذا يسموه يجمع المعنيين. نعم، هو يعني بهذه الطريقة يجمع معنيين، يجمع معنى الحالية والمفعول لأجله. لأن لو أراد الحالية كان قال هاديا للناس. طيب ما الفرق لغويا أن يقول هاديا أو أن يقول هدى؟ لا، الفرق فرق بين الحال والمفعول لأجله. الحال والحال اسم فضل منصوب يبين هيئة صاحبه، هيئة وليس الطلب. صح، ما هي منصوب وكلما المفعول به منصوب والظرف منصوب، المنصوب واحد اثنين فقط من المفاعيل خمسة، عدا المستثنى عدا غيره على الحال والتمييز. يعني إذا أراد الحالية قال هادية الذي أنزل فيه القرآن هاديا. إذا أراد التنصيص على الحالية يقول هادية. هادية إذا أراد التنصيص على الحالية. طب يعني على الهامش أيضا، ما الفرق أن يقول هاديا وهدى من حيث اللفظة والدلالة؟ الدلالة واحدة. لا، هدى المصدر. هدى المصدر وهاديا اسم فاعل. اسم فاعل هادي اسم فاعل. لا، فرق كبير. فلها هدى. لا، فرق كبير بيناتهم. سبحان يعني الله. حتى لو كان التنصيص على الحالية في غير هذا، الفرق كبير بين المصدر واسم الفاعل. يعني هنالك فرق كبير بين أقبل ركضا وأقبل راكضا، وكلتاهما حال، وكلتاهما فيهم رقد. حال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وليس وما قال زاحفين، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، لم يقل سعيات، مع أنها حال. سبحان الله، حال هذه. صحيح، وسعيات بحال أيضا. أي حال، لكن لماذا اختار اسم الفاعل هذا الوصف؟ الوصف سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول، يعني حال قد يكون مضروبا، جاء مضروبا. صحيح. نعم، الاسم الفاعل هذا أو الوصف عموما يدل على الحدث وذات الفاعل شيئين، لما تقول قائم القيام مع الشخص الذي اتصف به، قائم جالس شيء. نعم، الحدث وذات الفاعل. صحيح، يعني زيد قائم، قائم شيء فيه الحدث وهو القيام وذات الفاعل. طيب، لكن القيام هو المصدر المجرد، قيام أي شيء من صاحبه. ليس فيه الحدث المجرد، ليس فيه نفس الارتباط الموجود بينه وبين مع اسم الفاعل. إذن لما تقول أقبل راكضا، راكضا يدل على الحدث وصاحب الحدث، راكضا راكض. صح، أقبل ركضا تحول الشخص إلى مصدر. أقبل ركضا هو صار ركض. الله أكبر، هو هذا الشخص. طبعا، ولذلك هذا ليس قياسا، يقع كثيرا لكن ليس قياس عند الجمهور. طيب، ولاحظ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لإبراهيم لما قال فخذ أربعة من الطير، فصرهن ثم ادعهن يأتينك سعيا، ما قال سعيات، أي ليس فيهن شيء يثقلهن من المادة، يتحول من أقصى الغموض إلى حركة هكذا من دون يعني شيء. هن سعي، أصبح سعي. ولو قال سعيات، لا سعيات سعي، يعني صفة في صفة من الصفات فيها يعني الحدث وذات الفاعل. عجيب طبعا. الله أكبر، يعني أنت فرق، أقبل ماشيا يمشي، أقبل مشيا، لا مو يمشي، إنما تحول إلى مشي. هنا بقى ربنا قال، سنقف عند هذه الآية بعد هذا الفصل، يعني هذا كلام جيد مشوق. وكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الفضيل معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى، بارك الله فيكم. ولهذا قال ربنا هنا الذي أنزل فيه القرآن هدى. لا لحظة أوضح لك شيء. تفضل. يعني لاحظ يذكرون هذا بالإخبار، بإخبار المصدر عن الذات أو العكس أو الوصف. محمد ساعي أو محمد ساع، محمد ساع عادي، هو يسعى. محمد ساعي أصلا هذا لا يجوز إلا على ضرب من التجوز، إلا على ضرب من التجوز، يعني محمد تحول إلى سعي. الله أكبر. طبعا هو سعي، صار هو سعي. ولذلك قالوا هذا لا يجوز إلا على ضرب من التجوز. ولذلك لاحظ ربنا لما قال النوح عليه السلام، لما قال إن ابني من أهلي، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لم يقل عامل. إنه عامل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني ابنك تحول إلى كتلة عمل غير صالح. يا لطيف. كتلة عمل غير صالح. يا لطيف. لم يبقى فيه شيء من البشرية أصلا. الله أكبر. هو هذا المعنى. إذن لا نمر إنه عمل غير صالح هكذا، لابد أن نقف عند كلمة عمل. طيب فعمل إننا عاملون، إننا عاملون، عامل. صحيح. إنه عامل. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إني عامل. إني عامل. طبعا. إني عمل. إني عمل يعني تحولت إلى عمل. فإنه عمل غير صالح، تحول إلى كتلة عمل غير صالح، ليس فيها شيء من الإنسانية والبشرية. تحول ابنك إلى كتلة عمل غير صالح. يا لطيف. هو هذا. ولذلك هذا لا يجوز، يعني إلا على ضرب من التجوز والمبالغة. لو قلت إنه عمل لن يصير، تعبير طبيعي. إنه عمل لا. إنه عمل لن يصير بالنصب، على تقدير يعمل عملا خلاص يصير. انه عمل لا يجوز الا على ضرب من التجوز والمبالغه. بالعكس، وايضا نفس الشكل الاخبار عن المصدر بالذات، ولكن البر من اتقى. البر مصدر. صحيح. من اتقى شخص. صح. زين كيف البر من اتقى؟ البر من بمعنى الذي. ما معنى الذي؟ والبر مصدر. البر ان تولوا كذا، ولكن البر من اتقى، اي الذي اتقى. كيف البر هو البر؟ هو البار هو الذي يتقي وليس البر. صح. والله حضرتك تفتح افاق لاحبه في في في في الوقوف امام اي القران الكريم. يعني ما ينبغي ان تمر هكذا هذه الكلمات في القران. ما كذا؟ صحيح. البار هو صحيح. من اتقى وليس البر. البر. البر عمل، هذا البر فعل الخير. جميله. ولكن البر من اتقى كيف؟ يعني ان يتحول الذي اتقى في جميع افعاله. والبر لو تحول الى شخص لكان شخصا متقيا. هذا تلخيص القضيه. يا الله، جيد. إذا دكتور، يعني فهم القرآن والدلالات وأسرار القرآن الكريم من الصعوبة بمكان على كثير من الناس. لا، هو هنالك أمرين، اللي بالاختصاص هذا اختصاصه، والآخرين غير مكلفين بهذا. غير مكلفين. لكن حتى يعني بوابة الدخول إلى فهم أسرار القرآن هو قواعد العربية. صح. لابد أن نحط علما بالنحو. صح. ولذلك هم قالوا قدامى التبحر في علم اللغة، ولم يقولوا معرفة اللغة. التبحر العلم غزير. هذا اشترطوا بذلك. طبعا. اشترطوا من يعني ينظر في القرآن يريد يفسره كذا، التبحر في علوم اللغة، في النحو والبلاغة والتصريف واللغة والاشتقاق. ذكروا هكذا تنصيصا يعني. نعم صحيح. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذن هدى كما تفضلتم تعرب لها إعرابان، إما مفعول لأجل وإما حال. صح. والاثنان جائزان. مطلوبان مو فقط جائزان. مطلوبان. لأنه لو أراد الحالية لقال هادية. أما وأنه قال هدى لهذه والمفعول لأجله. طب المفعول لأجله حضرتك له معنى دلالي وبيان علة. بيان القلب. طب وعلى هذا نعرف بينات، مش بينات معطوفة على هدى؟ أه. أيضا لا يعني راح نلاحظ طبعا نفس الشكل، لأن هو راح يكون إيش شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. آه يعني وأنزل آيات بينات واضحات الدلالة. احنا نقول له حرف عطف بينات معطوفة على هدى. طبعا نفس الدين راح يكون نفس الشيء. بس فضلتك أضافت حضرتك أضافت بعد جديد آيات بينات. بينات. إذا إذا إذا إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. غير. هذا غير. إيه هذا ذيك ذيك العطف لا يصح إلا على تقدير. وكحلنا. يعني إلا تقدير شيء. ثم هنا وأنزلنا آيات بينات. هذا العطف العطف يصح من دون تقدير هذا. على أساس هو إنزال. إيه نفسه. مثل أقبل محمد وخالد، يعني أقبل محمد وأقبل خالد، لا يحتاج إلى تقدير فعل مغاير. لك تحتاج إلى تقدير فعل مغاير. يعني لا هنا نفس الفعل واحد. نفس الفعل واحد. نعم. فإذا يعني أنزل آيات بينات واضحات الدلالة هدى للناس، وأنزل إيش أيضا آيات بينات واضحات الدلالة من الهدى والفرقان. أنزل آيات بينات، بينات يعني واضحات الدلالة. تبقى صفة. طبعا هي وصفة. بينات صفة. بينات صفة؟ مش كل معطوف على هدى مالها بقى منصوبة ولا؟ طبعا منصوبة. لكن في أصل محلها الإعراب صفة. لا ليست ليست. أنا قصدت أسألي مثلا هي حال ولا مفعول؟ لا لا لا. أيوة. احنا ايش هاي قلنا الصفة ما نقصد يعني اعرابها نعت. مو هذا القصد، مو يعني ليست نعت، مش نعت في الاعراب، ولكنها هي صفة. الصفة يعني اما اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة او صيغة مبالغة او اسم تفضيل، هذه يسموها صفات. من هذا الباب. هذه هي صفة مشبهة. صفة مشبهة طبعا فعلها مثل ميت، مثل جيد، مثل طيب، مثل لين، مثل هين، صفة مشبهة هذا بين بين. هنا أنزل آيات بينات واضحات الدلالة. لا. راح يكون حال. بينات تبقى حال. تقول لي لماذا مو مفعول لي؟ بالضبط أقول لماذا ليس مفعول لي؟ لأن هذا ليس مصدر، ذاك مصدر. فمفعول لي لابد أن يكون مصدر. لا بد أن يكون مصدر. هذا الكلام. لا بد أن يكون مصدر. هذا ليس مصدر. هذا صفة مشبهة. طب والحال؟ الحال لا يصير. يجوز. اسم فضل منصوبة. حتى يكون اسم جامد. يجوز. يجوز. أما المفعول لأجله لا بد أن يكون مصدراً. لا بد. لا بد أن يكون مصدر. مصدر فضل مفيد علة. مصدر فضل مفيد علة. مفيد علة. نبين كلمة فضل. فضل يعني ليس مسندا إليه ولا مسند. أم ليس ركنا رئيسيا من أركان هو الجهة. هو هذا هو، لأن الركن هو المسند والمسند إليه. ليس أحدهما صار فضل. تمام. فهنا تحدد في بينات حال الحالية. وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان الفارق بين الحق والباطل. يعني إذا أنزل آيات بينات، بينات من الهدى، هذه الآيات هي من الهدى كما تقول سوار من ذهب. القرآن هدى للناس. بينات من الهدى. إذا شيئين. هو هدى للناس هذا واحد للعموم. وبينات وفيه آيات بينات. إيش هاي الآيات البينات؟ أما تبين على أنه فيها حجج دامغة على أنه أنزل من عند الله الهدى، هذا الهدى. وفيها يعني أحكام عظيمة جدا وتهدي الناس. هو مش الهدى هنا يصح أن يطلق على القرآن؟ طب هو عام ذاك. طيب أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا عام. هداية عام. هذه خاصة. وبينات من الهدى والفرقان. الهدى هنا خاصة. ثلاثة عام. هو الآن مو قال هدى للناس؟ بل في أول سورة البقرة ماذا قال؟ هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مقال للمتقين؟ صحيح. هذا هذا للناس. للناس عام. هذا للمتقين. في البقرة مقيد. هو طبعا الآية في البقرة. ما هم في أول البقرة أصلا. هذه أيضا في سورة البقرة. فإذا القرآن في هداية عامة وفي هداية خاصة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه الهدى الثانية هداية خاصة. خاصة. واهتدوا الأولى. عامة. فإذا هداية عامة وهداية خاصة. هدى للناس عامة. فيه آيات بينات يعني تستدل منها على أن هذا القرآن قطعا هو من فوق سبع سماوات. الله أكبر. فيه دلائل آيات بينات واضحة تحتج بها. فمو كل آية تحتج على أنها ذلك. صح. هناك آيات تحتج بها على أن هذا القرآن هو من عند الله. نعم. هنالك أحكام ليست كل الآيات أحكام. صح. هنالك آيات أحكام هادية للناس في معاملاتهم تفرق بين الحق والباطل. إذن هو نوعين، هداية عامة وهداية خاصة. واستخدم ربنا تبارك وتعالى الكلمتين بالمعنيين هنا. نعم طبعا. هدى للناس هذا يقولون هدى عام. هدى عام. بينات هذا هدى خاص. إذن نوعين هداية، هداية عامة وهداية خاصة. خاصة. بمعنى الفرقان. الفارق بين الحق والباطل. صفة للقرآن هذا. نعم. نعم. والفرقان تأتي يعني مو ليست فقط خاصة بال يعني بالقرآن، بالتوراة. والقرآن فرقناه. نزلناه يعني. مفرقا. مفرقا. وربما الفرقان لأنه نزل مفرقا أيضا. الفارق بين الحق والباطل. فاروق. إيه هذا. فاروق فرقان. وصلها فرقة. الفاروق. فرقانا. الفاروق صفة مبالغة فاعول. الفرقان مصدر. أقوى. طبعا. أقوى. طبعا. فمن شهد منكم الشهر فليصم. دعني أقف عند شهد. كيف يشهد الشهر؟ هل يراه مثلا؟ لا مو شاهد هو. والشهر كيف يرى؟ ما قال شاهد الهلال ولا رأى الهلال. يعني من كان حاضرا غير مسافر، من كان مقيما. في شهد؟ طبعا يعني حاضر غير يعني مقيم ليس مسافرا. شهد الشهر. ليس شاهد الهلال أو رأى الهلال. ليس شاهد. نعم. شلون أنت الآن تقول أنت كنت شاهدا معك حاضر؟ أشهدت معنا يعني كنت حاضرا معنا. الله أكبر. صار شاهد أي رأى يعني كيف شاهد الشهر يعني؟ لا كان حاضر. كنت حاضرا كذابهم على شهوده يعني حاضر. فإذا من شهد معناه كان حاضرا. هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. حاضرين. حاضرين. طبعا شوف يرونه. هو شرط الشهادة أن يكون حاضرا فعلا. ماكو لازم يكون. فمن حضر ولم يكن مسافرا. لأن المسافر ذكر هو فيما بعد. نعم بارك الله فيكم. ومن كان مريضا أو على سفر هو فعلا. قال نعم تفضل. فعلا هو فعدة من أيام أخرى. نعم صحيح. قال لما لم يقل ومن كان منكم مريضا كما قال في سابقتها؟ ما هو قال فمن شهد منكم. ها؟ يقول ومن كان منكم أيضا. يعني عيدها مرة أخرى. إذا منكم الأولى تجزئ عن الثانية. طبعا. تكفي عنه. ممكن تسألني تقول طيب وهي قال في الأولى كتب عليكم الصيام. كما كتب. عليكم. لماذا صحيح. قال منكم. صح والله جيد ما شاء الله نتعلم منكم دائما. يعني ممكن. جيد ممتاز يا طيب هو خوة قال أيضا كتب عليكم. صحيح. وغيرا قال منكم لماذا نقل يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر. صحيح. هنا اكتفى. لم يقل منكم. لا الفرق في الآية الأولى وإيش كان موجودة. قال كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم. تقدمها قوله كما كتب. لو قال فمن كان مريضا ما قال منكم. كان يظن أن هذا حكم الأولين. حكم الأولين الذين تقدمونا. طبعا فمنكم طبعا لذلك ما راح نعرف أن هذا أيام معدودات. فمن كان منكم منكم ليس ممن قبلكم لأن كان يظن أن هذا الحكم قبلهم ليس لنا هذا الحكم. هنا لم يتقدم هذا شيء يصرف عن هذا المعنى. يا الله دقة دكتور عجيبة الشكل حقيقة يعني. وهنا قيد طبعا في الأولى قيد ولهذا كان لابد أن يذكر منكم. لابد المعنى راح يصرف للذين على من قبلنا. هناك فئتان صحيح. طبعا انما ليس لها نفس المكان في الثانيه. ومن كان مريضا خلاص على سفر. اذا القران الكريم ليس فيه أي كلمة زائدة دكتور فضل ولا حرف زائد مطلقا مطلق. مطلقا. وطيب وهنا لو ربنا لم يقل ربنا تبارك وتعالى طالما قرنا بين الآيتين لم يقل ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وأن تصوموا خير لكم كما قال في سابقتها. هو لو قرأنا الآية هي نفسها ماذا قال بعدها؟ تفضل. يعني هي إيش قال؟ قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. طيب هو قال يريد الله بكم اليسر كيف قال وأن تصوموا خير لكم؟ طيب يسر علينا من رافتر هي إرادة اليسر إرادة اليسر هذا كيف يقول أن تصوموا خير لكم وقال يريد الله بكم اليسر يعني من تمام رافتر رحمته بينا سبحانه سبحانه.